بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الحمد لله الذي بعث نبيه رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم شرح كتاب النكاح من منهج السالكين للشيخ عثمان الخميس، والآن مع الشريط الثاني. مكانه وهكذا. فإذا لم يكن ثمة ولي فالقاضي هنا يمكن أن يكون هو إيش؟ هو الولي، لأنه بعد هؤلاء الأولياء أنصح الناس لهذه المرأة القاضي، فيقال للقاضي أنت وليها، أو يقول القاضي أنا وليها، ثم ينظر في أحوال المتقدمين لها فيختار لها الأصلح ثم يزوجها ويكون هو وليا لها. فدل هذا على أن المرأة لا يجوز لها بأي حال من الأحوال أن تزوج نفسها بنفسها، بل لا بد أن يزوجها غيرها، وذلك لنقص عقلها، لنقص عقلها. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين، لنقص عقلها جعل الله تبارك وتعالى ولاية نكاحها بيد غيرها مع اشتراط رضاها كما قلنا قبل قليل. كم شرط الآن ذكرنا؟ كم شرط؟ ثلاثة شروط، ما هي؟ الرضا والولي والشهود. ايه؟ والولي الإعلان، اللي هو الشهود أو الإعلان. طيب، قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. هذا الشرط الرابع، التعيين. طبعا تعيين الزوجين، تعيين الزوجين يعني يكون رجل له أكثر من بنت، عنده ثلاث بنات أو أربع بنات، فيأتي لشخص يقول له زوجتك ابنتي. طيب أي بنت منها؟ حصة، نورة، مريم، عائشة، فاطمة، أي بنت من هؤلاء؟ عنده خمس بنات، لابد أن يحددها، زوجتك ابنتي فاطمة، زوجتك ابنتي نورة، زوجتك ابنتي منيرة، وهكذا لابد أن يحدد ما إيش؟ المراد نكاحها، لابد أن تحدد تعيين. وكذا الزوج، لا يقول مثلا زوجتك ابنتي أحد أبنائك، ما يصلح، حتى يحدد زوجتك ابنتي فلانة ابنك فلانا. إذن لابد أن يحدد الزوجة، لابد أن تحدد الزوجة. طيب لو كانت عنده بنت واحدة وقال زوجتك ابنتي فلانة، يصح؟ ما حددها معينة، لأنها لا توجد عنده إيش؟ غيرها. إذن القصد أنه لابد أن تعين الزوجة، لابد أن يعين من؟ الزوج كذلك. إذن الشرط الرابع ما هو؟ التعيين، تعيين من؟ الزوجين، تعيين الزوجين. الشرط الخامس، قال ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات من النكاح، الآن سيأتي الكلام عليها. يعني لا بد من انتفاء الموانع، لا بد من انتفاء الموانع، فإن كانت هناك موانع لا يصح العقد، لا يصح العقد. كان مثلا يتزوج وهو عنده أربع نسوة، ويأتي هذا يقول زوجتك ابنتي فلانة، فيقول هذا قبلت، يقع العقد؟ ما يقع. لماذا؟ لوجود مانع. ما هو المانع؟ متزوج بأربع نسوة ولا لا؟ هذا مانع. أو يعقد على امرأة محرمة، هذا إيش؟ هذا مانع. فالقصد إذن لابد من انتفاء الموانع، وتأتينا الموانع في ذكر المحرمات من النساء. من عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. شلون الاستئذان؟ هذا هو الرضا، داخل في الرضا. اي نعم. من كان رافع يده؟ نعم. ابدا محرم، ليس كل محرم لله يكون. الخال محرم وليس وليا، الاخ لام محرم وليس وليا، ليس كل محرم ولي. نعم. الجد، جدها ابو امها ليس وليها محرم. نعم. لا يصح العقد الا برضاها او تصمت، فهذا دليل رضاها. اي نعم. ولا يشترط ان تكون راضيه، اذا قالت انا غير راضيه ينفسخ العقد. سم له ان يمتنع، العرب بعضهم لبعض اكفاء، هذا الذي يظهر انه ليس له ان يمتنع. العمل قال انه لا يدخل في الكفاءه. الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى الكفاءة في الدين فقط، ومذهب أحمد والشافعي أن الكفاءة في الدين والنسب، وبعض أهل العلم يرى يدخل فيه المال والصنعة، يرون أن هذا أيضا يدخل فيه الكفاءة، والظاهر الله العالم يدخل في الكفاءة اللي هو الدين، هذا الاتفاق والنسب فقط. طيب نسمع سؤالك. يقول نقل ابن حجر وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على حرمة الدف على الرجال، فما صحة الإجماع وكيف يجون حديث مرة ضربت بالدف؟ هم يقصدون الدف للرجال يعني بدون مناسبة، الدف بدون مناسبة، أما مناسبة النكاح فلا أعلم أنه نقل في ذلك الإجماع. هل يقدم الجد عند وجود الأب على الإبن أو يقدم الإبن؟ هذه خلاف حتى في مذهب أحمد رحمه الله تعالى، أيهما يقدم الجد أو الابن؟ والله العالم الابن مقدم على الجد. يقول خطبت لي أختي بنتا ملتزمة، ولما رأيتها لم يعجبني جمالها جدا، يعني أعجبه لكن ليس جدا، هذا اللي فهمته، لم يعجبني جمالها جدا، ولكنها متوسطة، صح، ولكنها متوسطة الجمال، فرضيت بها لدينها، فهل بعد هذا أو يصدق في هذا الحديث فاظفر بذات الدين تربت يداك؟ نعم إن شاء الله يصدق عليه هذا، أنه طالما أنه أخذها وإن كانت أقل جمالا أخذها لدينها يصدق ذلك. ولكن هنا فقط نقف وقفة قصيرة جدا، هي قضية اشتراط بعض الناس يعني يريدها إلا جميلة. إذا كنت أنت جميلا فاشترط جميلة، ما في مشكلة هنا، يعني تريد ما لكن واحد الله المستعان يعني يريدها إلا يعني جمال 100%، يعني حلاس الثوب رجعت منه فيه. طيب تنازل شوي، تنازل عن بعض هذه الشروط. طيب هذا باب المحرمات من النكاح، في النكاح عفوا، المحرمات في النكاح. قال وهن قسمان، محرمات إلى الأبد ومحرمات إلى أمد، يعني هناك محرمات إلى الأبد لا تفكر، وهناك محرمات إلى أمد الآن لا تحل لك لكن يمكن أن تحل لك مستقبلا. قال فالمحرمات إلى الأبد سبع من النسب، وهن الأمهات وإن علونا، والبنات وإن نزلنا، ولأم بنات البنت، والأخوات مطلقا، وبناتهن، وبنات الإخوة، والعمات والخالات، وسبع من الرضاع نظير المذكورات، وأربع من الصهر، وهن أمهات الزوجات وإن علونا، وبناتهن وإن نزلنا إذا كان قد دخل بأمهاتهن، وزوجات الآباء وإن علونا، وزوجات الأبناء وإن نزلنا من نسب أو رضاع. والأصل في هذا قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، وقوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. المحرمات في أو في النكاح، المحرمات عليك أن تتزوج بهن في النكاح، هناك قواعد تشمل ذلك كل امرأة بينك وبينها نسب فإنها محرمة عليك إلا أربع. كل امرأة بينك وبينها قرابة من نسب فهي تحرم عليك إلا أربع. كل امرأة بينك وبينها علاقة نسب يعني تقرب لك من النسب فهي محرمة عليك إلا أربع: بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، هؤلاء يجوز لك أن تتزوج بهن. أي واحدة بينك وبينها نسب غير هؤلاء لا يحل لك أن تتزوجها. طبعا بنت عمك وبنت ابن عمك بنت ابن عمك وهكذا إلى بعيد ما يضر. المهم بالتالي هي من بنات العمومة أو بنات العمات أو بنات الخؤولة أو بنات الخالات. هؤلاء الأربع فقط هن اللاتي يجوز لك، هؤلاء الأربع أقصد من الأصناف، هن اللاتي يجوز لك أن تتزوج بهن، وكل قريبة لك بعد ذلك فهي عليك حرام. ودليل ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعمات وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت. هؤلاء السبع، سبع من البنات من النساء محرمات عليك: أمهاتكم، بناتكم، أخواتكم، عماتكم، خالاتكم، بنات الأخ، بنات الأخت. هؤلاء علاقتك معهن إيش؟ نسب: أم، أخت، بنت، عمة، خالة، بنت أخ، بنت أخت، سواء كانت أما أو جدة، سواء كانت بنتا أو بنت ابن أو بنت بنت، سواء كانت أختا شقيقة أو لأب أو لأم، سواء كانت عمة لك أو عمة لأبيك أو عمة لأمك، سواء كانت خالة لك أو خالة لأبيك أو خالة لأمك، سواء كانت بنت أخت أو بنت ابن أخت أو بنت بنت أخت، طيب، وابن أخت كذلك، طيب، كل هؤلاء بنت أخ عفوا، كل هؤلاء النساء اللاتي بينك وبينهن نسب لا يجوز لك أن تتزوج بهن إلا هؤلاء الأربعة الأصناف: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، ومثلهن في الرضاع، ومثلهن في الرضاع. واضح هذه القاعدة والغير واضحة إن شاء الله؟ واضحة. كل النساء اللاتي بينك وبينهن نسب حرام عليك إلا أربعة أصناف: بنت العم وبنت العمة وبنت الخال وبنت الخالة، سواء كانت بالرضاع أو بالنسب. أما في المصاهرة، بالمصاهرة فكل النساء حلال إلا أربعة، العكس الآن، هناك كل النساء حرام إلا أربع، هنا كل النساء حلال إلا أربع. في المصاهرة: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. واضح؟ زوجة الأب زوجة أبيك، طبعا زوجة أبيك زوجة جدك محرمة عليك، زوجة ابنك زوجة ابن ابنك نفس الشيء محرمة عليك. إذن زوجة الأب وزوجة الابن، أم الزوجة أم زوجتك جدة زوجتك، وبنت الزوجة بنت زوجتك بنت ابنتها وهكذا. واضح؟ إذن بالمصاهرة يحرم عليك أربع، وباقي النساء إيش؟ حلال. يعني عمة زوجتك حلال، خالة زوجتك حلال، بنت عم زوجتك بنت عمة زوجتك حلال. لكن يأتينا بالنسبة للخالة والعم أنه لا يجوز الجمع بينها وبين الزوجة، لكن هي لا تحرم عليك للأبد، وإنها تحريم إلى إيش؟ إلى أمد، يعني إلى وقت معين. لكن نحن نتكلم عن المحرمات إلى إيش؟ إلى الأبد، يعني لا تفكر تصير محرما لها. زوجة أبيك لو تزوج أبوك بامرأة ثم طلقها أو مات عنها فأنت محرم لها إلى الأبد. زوجة أبيك لو تزوج أبوك بامرأة، طبعا غير أمك، طيب تزوج أبوك بامرأة ثم مات عنها هي أمك يعني بمنزلة أمك وأنت محرم لها وإن طلقها أبوك، أبوك بعد أن يطلقها تغطى عنه، أنت ما تغطى عنك خلاص، أنت صرت محرما لها إلى الأبد. وكذلك زوجة ابنك، لو أن ابنك تزوج فتاة ثم طلقها ما تغطى عنك أنت أبدا، تغطى عن مطلقها اللي هو ابنك الذي كان في يوم من الأيام زوجا لها وأنت إيش؟ أنت محرم لها، ما تغطى عنك أبدا. واضح إن شاء الله تعالى، لأن هذه زوجة ابنك فتكون محرما لها إلى الأبد. وكذلك أم الزوجة، أم زوجتك كذلك تحرم عليك حتى لو طلقت هذه المرأة. طيب أمها ما تغطى عنك خلاص، حتى لو طلقتها تصير تدخل بيتهم وتقعد مع أمها وتسافر معاها ما في مشكلة، كانت يوم أما لزوجتك. حتى لو صارت زوجتك الآن مطلقة منك وتغطى عنك وكذا، أمها ما في مشكلة أبدا. وكذا الأمر بالنسبة لبنتي الزوجة. واضحة الأمور؟ طيب إذن كل النساء عليك حلال إلا، أو كل النساء لك حلال إلا أربع: زوجة الأب وزوجة الابن وأم الزوجة وبنت الزوجة. وتختلف بنت الزوجة بشيء واحد فقط عن هؤلاء الثلاث، الثلاث يجمعهن شيء واحد وهو أنهن يحرمن عليك بمجرد العقد، يعني بمجرد أن أباك عقد على هذه المرأة حرمت عليك حتى لو لم يدخل بها، مجرد أن ابنك عقد على هذه المرأة تحرم عليك حتى لو لم يدخل بها، بمجرد أنك عقدت على هذه المرأة أمها تحرم عليك وإن لم تدخل بها، لكن البنت لا تحرم عليك إذا عقدت على أمها حتى تدخل بها، لقول الله تبارك وتعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. فقط. أما الباقي فيحرمن عليك إلى الأبد بمجرد العقد. زوجة الأب، زوجة الابن، أم الزوجة يحرمن عليك بمجرد العقد. بنت الزوجة، بنت زوجتك لا تحرم عليك حتى تدخل بالمرأة. يعني لو عقد رجل على امرأة ولنفرض اسم هذه المرأة أسماء، عقد عليها ثم رأى ابنتها فأعجب بها فطلق الأم ليتزوج البنت له ذلك طالما أنه لم يدخل بالأم، لكن لو عقد على البنت ثم أعجب بأمها ولو طلق البنت لا يجوز له أن يتزوج الأم. لماذا؟ حرمت عليه بالعقد. إذن البنت تحرم بماذا؟ بالدخول، والأم تحرم بالعقد. نعود بالنسبة للنسب، قلنا كل امرأة بينك وبينها نسب فهي حرام عليك إلا أربع. وبالنسبة للمصاهرة كل النساء حلال عليك إلا أربع. واضح إن شاء الله؟ هذا بالنسبة للتحريم إلى إيش؟ إلى الأبد. التحريم إلى الأبد، التحريم إلى الأبد له أربعة أحوال أو أربعة أنواع المحرمات عليك إلى الأبد. إما أن يكون بسبب النسب، وإما أن يكون بسبب الرضاع ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وإما أن يكون بسبب المصاهرة اللي حنا نسميه نسب، نقول فلان نسيبي يقصد إيش؟ زوجة أخته، وهذا خطأ في اللغة، وإنما هذا صهرك. نسيبك من يجمعك بينك، من يجمع بينك وبينه النسب، هذا نسيبك الذي يكون بينك وبينه نسب، يعني يحمل نفس اسم العائلة الذي تحمله أنت، هذا هو النسيب. أما مجرد أنه زوج ابنتك أو زوج أختك هذا صهر وليس نسيب، هذا صهر وليس نسيبا. قلنا ثلاثة الآن: بسبب النسب، بسبب الرضاع، والرضاع والنسب سواء قلنا، وبسبب المصاهرة. الرابع الذي تحرم عليه المرأة إلى الأبد وهو قضية خاصة وهي الملاعنة، من لعن زوجته، وهو الرجل يتهم زوجته بالزنا، وسيأتينا الكلام عليه إن شاء الله تعالى. فإذا تلاعن كما في أول سورة النور الذي يتهم زوجته بالزنا ثم يتلاعنان، فيقسم بالله 4 مرات أنها زانية، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا، وهي تشهد 4 شهادات كذلك أنه كاذب، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان صادقا، ثم يفرق بينهما، يقال متلاعنان، أي لعن كل واحد منهما نفسه إن كان كاذبا، فيقال لهم متلاعنان. هؤلاء أو هذان لا يجوز لهما أن يجتمعا أبدا، ولو تابا ولو كذا ما يجوز أن يجتمعا أبدا. وهي وإن كانت تحرم عليه إلا إنه ليس محرما لها، تحرم عليه إلى الأبد، تحرم عليه لكن ليس محرما لها، ليس لا يجوز له أن يسافر معه ويجلس معها بحجة نواش، خلاص طالما أنها تحرم عليه إذن أنا محرم لها، نقول له تحرم عليه وليس محرما لها. إذن هؤلاء 4 هذه أسباب 4 تمنع من النكاح: النسب والصهر والرضاع والملاعنة، هذا كله تحريم إلى الأبد، إلى الأبد لا يجوز له أن ينكحها مرة ثانية في حياته. طيب، أما المحرمات إلى أمد، محرمات إلى أمد يعني الآن محرمات ممكن بعد ذلك تحل له، الآن لا تحل، الآن لا تحل له لكن ممكن بعد ذلك أن تحل له. قال: فمنهن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يجمع أو لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. هذا يسمونه السنة المضيفة، يعني السنة مع القرآن الكريم، إما أن تكون مؤكدة لما جاء في القرآن، وإما أن تكون شارحة ومفصلة لما في القرآن، وإما أن تكون مضيفة تضيف أحكاما على ما في القرآن. القرآن جاء إيش؟ حرم امراتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين. ولم يذكر الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هذه أضافتها السنة، أضافتها السنة، فجاء في الحديث متفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بين البنت وعمتها وبين البنت وخالتها. قال مع قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. كيف نعرف من يحرم عليك أن تجمع معها غيرها؟ يقول أهل العلم هناك قاعدة لمعرفة من يجوز لك أن تجمع بينهما ومن لا يجوز لك أن تجمع بينهما من النساء. هذه القاعدة تقول: كل امرأتين لا يحل أن تتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا، لا يحل الجمع بينهما. كل امرأتين لا يحل أن تتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا، لا يجوز الجمع بينهما. خلنا نشوف الآن الأخ والأخت، هل يجوز أن يتزوجا؟ إذن لا يجوز لك أن تجمع بين الأخت والأخت. الأخ ابن الأخ مع عمته، هل يجوز يتزوج عمته؟ إذن لا يجوز أن تجمع بين البنت وعمتها. هل يجوز يتزوج خالته؟ لا يجوز لك أن تجمع بين البنت وخالتها. هل يجوز أن يتزوج بنت عمه؟ إذن يجوز لك أن تجمع بنته وبنت عمها. واضح؟ إذن كل امرأتين لا يجوز أن تتزوج إحداهما الأخرى لو كانت ذكرا، لا يجوز الجمع بينهما، سواء كان بسبب المصاهرة أو بسبب النسب أو بسبب الرضاع، سواء كان بسبب النسب أو الرضاع فإنه لا يحل الجمع بينهما، أو حتى المصاهرة. واضح إن شاء الله تعالى. نعم. قال: ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من 4، ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، وأما ملك اليمين فله أن يطأ ما يشاء، وإذا أسلم الكافر تحته أختان اختار إحداهما، أو عنده أكثر من 4 زوجات اختار 4 وفارق البواقي، وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله، والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب، وتحرم مطلقته 3 حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ويفارقها وتنقضي عدتها. طيب، هذه الآن المحرمات إلى أمد، يعني إلى أجل. الآن تحرم لك، ممكن إيش أن تحل لك من بعد؟ نشوف. قال لا يجمع بين المرأة وعمتها، لكن لو طلقها هل يجوز الزوج عمتها؟ يجوز. إذن ما الذي يحرم؟ الجمع بينهما، لكن لو فرق طلق البنت أخذ عمتها له ذلك، لكن بشرط تنقضي عدتها. إذا لم تنقضي عدتها هي زوجة معلقة ولا لا؟ نعم، إذا حتى تنقضي عدتها له أن يتزوج عمتها، وكذا الأمر بالنسبة للخالة. طيب، هل يتزوج بنت أختها؟ يجمع بينها وبين بنت أختها؟ هي خالتها ولا لا؟ صار جمع بين البنت وخالتها. طيب، قال ولا يجوز أن تجمع بين الأختين، كذلك إذا كان متزوج بنت لا يجوز أن يتزوج أختها، إذا كان متزوج من امرأة لا يجوز أن يتزوج معها أختها حتى يطلقها أو تموت، إذا طلقها أو ماتت له أن يتزوج الثانية، وإذا طلقها طبعا بعد أن تنقضي عدتها له أن يتزوج أختها، لكن قبل ذلك ليس له. قال ولا يجوز للحر أن يجمع أكثر من 4، يعني الحر يتزوج 4 نسوة فقط وليس لو يتزوج 5 حتى يطلق إحداهن أو تموت وتنقضي عدتها كذلك. وهذه التي يلغز بها البعض يقول عدة الرجل، متى تكون للرجل عدة؟ طبعا عدة الرجل لا، يعني من باب التسامح بالألفاظ، وإلا الرجل ليس له عدة، ولكن القصد أنه يمتنع من الزواج إذا طلق المرأة يريد أن يتزوج عمتها أو خالتها أو أختها أو يريد أن يتزوج 5، لا يستطيع حتى تنقضي عدة من طلقها، لا يستطيع أن يتزوج الأخت حتى تنقضي عدة أختها، ولا يستطيع أن يتزوج العمة حتى تنقضي عدة بنت أخيها، وهكذا فالت منها عدة الرجل. قال ولا للعبد أن يجمع بين أكثر من زوجتين، هذه خلاف بين أهل العلم، فيها خلاف بين أهل العلم، وهي هل العبد كالحر يتزوج 4 أو حده على النصف، على أساس القاعدة التي ذكرها بعض أهل العلم أن العبد دائما على النصف من الحر، والذي يظهر الله الآن ما في دليل على أن العبد على النصف من الحر. قالوا أما ملك اليمين فله أن يطأ ما شاء، لأن ملك اليمين لا تعد من الزوجات، ولذلك لو كان للرجل 4 زوجات وعنده ملك يمين ما في بأس إن شاء الله تعالى، لكن لا يجوز له أن تكون له أخت زوجة وأخت ملك يمين، يعني ما يجوز عنده أختين واحدة زوجة واحدة ملك يمين، لا يجوز، لأنه لا يجوز أن يطأ أختين في وقت واحد، بل ولو كانت البنتين ملك يمين لا يجوز أن يطأهما جميعا، يطأ واحدة منهما فقط، يعني لا يجوز أن يجعل ماءه في رحم أختين في وقت واحد أبدا، سواء كانتا زوجتين أو كانتا ملك يمين أو كانت واحدة زوجة والثانية ملك يمين، لا يجوز أبدا. نعم، قال وإذا أسلم الكافر تحته أختان، يعني حال كفره تزوج أختين. أنت سمعت عن الهندي اللي تزوج جدته قبل فترة؟ ها؟ نعم، لو جاء هذا وأسلم الآن، جاء وقال أشهد أن لا إله إلا الله، شنو قال؟ يلا فتش عن العجوز، اترك العجوز، ما يجوز له، لأنها إيش؟ محرم عليه في ديننا، طالما هو دخل في ديننا تحرم عليه جدته. نعم، فإذا دخل رجل في ديننا وهو متزوج من أختين نقول له إيش؟ اختر إحداهما وفارق الأخرى. لو دخل في ديننا ومتزوج 5 نسوة أو 6 نسوة كذلك نقول اختر منهن 4، تختر منهن 4. نعم، قال وتحرم المحرمة حتى تحل من إحرامها، لا يجوز أحد أن يتزوج امرأة محرمة من حج أو عمرة حتى تحل من إحرامها. والمعتدة سواء كانت مطلقة معتدة من طلاق الرجعي أو معتدة من وفاة أو معتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو بينونة كبرى، طالما أنها معتدة لا يجوز له أن يعقد عليه، ولو عقد عقدها باطل لا يصح. نعم، والزانية حتى تتوب، لا يجوز أن يعقد على زانية حتى تتوب من زناها. قالوا مطلقته ثلاثا، لو طلق امرأته ثلاثا لا يحل له أن يتزوجها مرة ثانية حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويطلقها أو يموت عنها بعد ذلك للأول أن يرجع إليها. فكل هؤلاء محرمات عليها إيش؟ إلى أمد. يعني لو تابت الزانية له أن يتزوجها، له أن يتزوجها. اللي كان عنده خمس نسوة ما قلنا يفارق واحدة، فارقها. لو طلق إحدى نسائه له أن يراجعها. إذن هؤلاء محرمات عليه إيش؟ إلى أمد، إلى وقت معين. لكن لو حصل أيضا من ظروف له أن يتزوجها. مطلقته ثلاثا الآن ليس له أن يتزوجها، لكن لو تزوجها غيره وطلقها له أن يتزوجها. كل هذا يسمينا إيش؟ محرمات إلى إيش؟ إلى أجل أو إلى أمد، إلى وقت معين. لكن ممكن يأتي وقت من الأوقات وتحل له. طيب، كذلك زوجة الغير، زوجة الغير محرمة عليك إلى إيش؟ إلى أمد. لو طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها لك أن تتزوجها، لك أن تتزوجها. المشركة محرمة عليك إلى أمد، لو أسلمت جاز لك أن تتزوجها. كذلك طبعا المشركة غير الكتابية، غير الكتابية. طيب، أما الكتابية يجوز الزواج بها، يعني لقول الله تبارك وتعالى والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. كذلك أمته، لا يجوز لك أن تتزوج أمتك. لو كانت عندك أمة عبدة أنت ملك يمين تملكها، لا يجوز لك أن تتزوجها، لا يجوز لك أن تتزوج الأمة. لأنه يعني الآن هل هي زوجة ولا أمة؟ إذا مت ترثك ولا ما ترثك؟ أبناؤها إيش؟ فلا يجوز له أن يتزوج أمته، إما أن يبقيها أمة وإما أن يعتقها ويتزوجها. أما يتزوجها وهي أمة لا يجوز، وهي أمته هو. واضح ولا لا؟ إذا كانت أمة ملكك، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتزوج صفية ماذا صنع؟ أعتقها ثم تزوجها. ولما أراد أن يتزوج جويرية ماذا صنع؟ أعتقها ثم تزوجها. لكن ماريا ما أعتقها ودخل بها صلوات الله عليه. فالأمة إذن لا يجوز له أن يتزوجها حتى يعتقها، هذا بالنسبة لأمته هو. كذلك لا يجوز له أن يتزوج أمة الغير، أمة غيرك لا يجوز لك أن تتزوج بها إلا بشروط كما ذكر الله تبارك وتعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن مثل ما على المحصنات من العذاب ذلك فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم. فقال أهل العلم لا يجوز بناء على هذه الآية، لا يجوز له أن يتزوج الأمة، أمة الغير يعني عبد عند غيرك، لا يجوز إلا أن لا يجد حرة يتزوجها ولا يجد أمة ولا يستطيع أن يصبر. إذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة، لا يستطيع الزواج بحرة، لا يستطيع شراء أمة يعف بها نفسه، ولا يستطيع أن يصبر، فله هنا أن يتزوج الأمة. أما إذا استطاع أن يتزوج حرة أو استطاع أن يشتري أمة أو استطاع أن يصبر، فالأصل أنه لا يجوز له أن يتزوج بالأمة. لماذا؟ قالوا لأنه يضر بأولاده، يوقع الضرر على أولاده، ليس من باب الحرمان ولكن لأنه يضر أولاده. كيف يضر أولاده؟ الأولاد يتبعون أمهم في الرق والحرية ويتبعون أباءهم في النسب والولاء، فإذا بدر الآن يبحث عن زوجة، اللي عرف زوجة صالحة زوجة، ترى ولد صالح إن شاء الله نحسبه كذلك. الآن بدر الآن يبحث عن زوجة، لو بدر الآن ضاقت به الدنيا ما لقى حرة، راح حق حمد، صدق حمد حتى حمد يدور مشكلة، طيب دور واحد ما يدور، ضاري متزوج، لو ضاري عنده أمه ملك يمين الآن، طيب عنده ملك يمين. فجاء بدر قال له أريد أن نتزوج أمتك، هذه العبدة التي عندك أريد أن نتزوجها. فقال ضاري ما عندي مانع، الساعة المباركة تزوجها. فتزوجها بدر، إلى الآن ما في مشكلة. هذه قد تنجب ولا ما تنجب؟ تنجب، زوجة أنجبت. أولاد بدر يصيرون عبيد حق ضاري، يتبعون أمهم. أمهم أليست أمة؟ أليست عبدة؟ أمة لمن؟ لضاري. أولاد بدر يصيرون شنو؟ مع أن بدر إيش؟ حر، لكن أولاد يصيرون إيش؟ يصيرون عبيدا تبعا لأمهم، يتبعون الأم. الأولاد يتبعون الأم في الرق والحرية، فيصيرون عبيدا. من الذي تسبب في عبوديتهم؟ أبوهم بدر. واضح ولا لا؟ إذن لذلك حرم على الحر أن يتزوج الأمة لما في ذلك من الإضرار على أولاده. طيب، إذن قلنا في الحرية الولد يتبع أمه. طيب في الإسلام والكفر يتبع من؟ أمه أو أباه؟ يتبع خيرهما، يتبع خيرهما، يعني المسلم منهما، يتبع المسلم منهما. طيب في النجاة، طبعا في الحيوانات طبعا، يتبع الأم ولا الأب؟ يتبع الأب، يتبع الأنجس منهما. يعني لو حصان تزوج حمارا، حمارة، ما ينزو الحصان على الحمار؟ على الحمارة ينزو، وينتج منهما إيش؟ البغل. البغل يكون نجسا تغليبا لجانب الحظر، تغليبا لجانب الحظر. فالقصد إذن أن الأمة لا يجوز نكاحها إلا إذا عجز عن زوج بالحرة، وعجز عن شراء الأمة، وعجز عن الصبر، ما يصير أن يصبر، فهنا نقول له تزوج الأمة ولا شيء عليك. قال الشيخ الرحمن السعدي رحمه الله وإياه: ويجوز الجمع بين الأختين بالملك، ولكن إذا وطئ إحداهما لم تحله الأخرى حتى يحرم الموطوءة بإخراج عن ملكه أو تزوج لها بعد الاستبراء. إذا كان للرجل ملك يمين، يملك أختين ملك يمين، لا يجوز له أن يجامعهما معا. لا أعني لا يجامعهما معا يعني في فراش واحد وقت واحد، أقصد لا يجامعهما معا، أي في الحال التي يجامع الواحدة يجامع الأخرى دون أن يخرجها من ملكه، أي لا يضع ماءه في أختين في ملكه أبدا، لا يمكن. كما أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في الزواج، كذلك لا يجوز له أن يجمع بين الأختين في الجماع. فإذا جامع إحداهما لم يجوز له أن يجامع الأخرى ولو كانت ملك يمين، إلا إذا باع الأولى بعد الاستبراء أو زوجها لشخص، لأنها تحرم عليه بعد ذلك. المهم حتى تحرم عليه، فإذا حرمت عليه الأولى جاز له أن يأتي الأخرى، كما أنه لا يجوز له أن يتزوج أختا على أختها حتى يطلق الأولى أو تموت، كذلك في ملك اليمين. المهم أن لا يكون ماء رجل واحد في أختين في وقت واحد. والحال ذاته بالنسبة للبنت وعمتها والبنت وخالتها. نعم. قال: والرضاع الذي يحرم، ذكره هنا مناسبة لأنه ذكر المحرمات بسبب الرضاع، ذكر أحكام الرضاع المحرم. فقال رحمنا الله وإياه: والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام، وهو 5 رضعات فأكثر. ما كان قبل الفطام، أما الرضاع الذي بعد الفطام فلا أثر له. فإذا رضع الولد من امرأة خمس رضعات مشبعات. أما إذا لم تكن الرضعة مشبعة فالصحيح أنه لا عبرة بها. يعني لو أن صبيا أخذ ثدي المرأة فرضع منه ثم صفق أحد بيده هكذا فالتفت وترك الثدي ثم عاد إليه أخرى فتعتبر رضعة واحدة ولو عاد أكثر من مرة، لأنه ما ترك الثدي شبعا حتى يترك الثدي شبعا، فهذه تعتبر عند ذلك رضعة. أما الرضعات المتفرقة في وقت واحد فهذه رضعة واحدة على الصحيح، والمحرمة هي الرضعة المشبعة. فإذا استمرت خمس مرات، وغالبا تكون إما في اليوم رضعتين أو تكون في اليوم رضعة واحدة، القصد أنه يرضع حتى يترك الثدي شبعا، هذه هي الرضعة المؤثرة. فإذا رضع الصبي خمس رضعات صار ابنا للمرضعة، وأن يكون هذا الرضاع قبل الفطام، أما بعد الفطام فغير مؤثر. الرضاع المؤثر ما فتق الأمعاء، ما كان من مجاعة، أما الرضاع بعد ذلك بعد الفطام فهذا لا عبرة به. والفطام هو أن يستغني الصبي بالطعام عن الرضاع، الفطام هو أن يستغني الولد بالطعام عن الرضاع. وليس المقصود بالفطام أنه مثلا في السنة الأولى من عمره وهو يرضع يعطى ليأكل أحيانا شيئا من الخبز أو البسكويت أو غير ذلك، هذا لا يقال فطم، وإنما يقال فطم إذا أخذ هذا الطعام بدلا عن الرضاع، خلاص استغنى عن الرضاع. وقد يفطم الصبي أحيانا لسنة، وقد يفطم لسنة ونصف، وقد يفطم لسنتين. المهم أن الرضاع المحرم، الرضاع المؤثر، هو الذي يكون قبل الفطام. قال: فيصير به الطفل وأولاده أولادا للمرضعة وصاحب اللبن، وينتشر التحريم من جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب. خالد أرضعته نادية، نادية أخذت خالدا فأرضعته خمس رضعات مشبعات، ماذا تكون له؟ أما تكون له أما من الرضاع. نادية هذه من أين أتاها الحليب الذي أرضعت به خالدا؟ هذا الحليب إنما يأتي بعد الولادة، الحليب يأتي بعد الولادة، وذاك المرأة غير المتزوجة لا يكون فيها حليب، وإنما يأتي الحليب بعد الولادة. فإذا ولدت ولدا ذكرا كان أو أنثى صار فيها حليب، فأرضعت خالدا من هذا الحليب وهو ليس ابنا لها، ابن جارتها، ابن أختها، ابن عمتها، الذي يكون، فأخذته وأرضعته من حليب ابنها، وليكن ابنها سالم، فأرضعت خالدا مع سالم، فتكون أما لخالد. أما بإيش؟ ليس بالرضاع. قلنا هذا الحليب إنما جاء بسبب ماذا؟ الولادة، والولادة إنما كانت بسبب من؟ الزوج. فلذلك يكون الرجل الذي تسبب بهذا اللبن أبا لخالد، كما أن المرضعة صارت أما له، فالذي تسبب باللبن يكون أبا له. فنادية متزوجة من حمد ثم أرضعت خالدا مع سالم، سالم ابنها بالنسب، فأرضعت خالدا فتكون أما لخالد، ويكون زوجها حمد أبا لخالد. فخالد هنا يقول لنادية أمي، ويقول لحمد أبي، أمه بالرضاع وأبوه من الرضاع. لو طلقت نادية بعد ذلك وتزوجت برجل آخر لا يكون أبا بالرضاع لخالد، لماذا؟ لم يتسبب في اللبن الذي رضع به خالد. من الذي تسبب اللبن؟ حمد الذي مات أو طلق. إذن المرضعة تكون أما، والذي تسبب بذلك اللبن الذي أرضعت منه أو أرضعت به هو الذي يكون أبا في الرضاع. فعلى ذلك نادية الآن تكون ماذا لخالد؟ أما، أما بسبب ماذا؟ بسبب الرضاع. نادية هذه عندها أولاد أكبر من خالد وأكبر من سالم، ماذا يكونون لخالد؟ إخوة من الرضاع، أكبر من خالد وأكبر من سالم، ماذا يكونون لخالد؟ إخوة من الرضاع. طيب بعد ذلك نادية أيضا أنجبت أولادا ذكورا وإناثا بعد سالم، يعني بعد سنوات من إرضاع خالد، ماذا يكونون لخالد؟ أيضا إخوة من الرضاع. طلقها حمد، تزوجت بيوسف وأنجبت كذلك من يوسف، ماذا يكونون لخالد؟ إخوة من الرضاع. إذن كل من ولدته نادية فهو أخ لخالد، سواء رضع معه أو رضع منها قبله أو رضع منها بعده أو لم يرضع منها لكنه خرج من بطنها فهو أخ لخالد. هذه واضحة؟ هذه واضحة؟ كل من أنجبته نادية سواء كان مع خالد أو قبل خالد أو بعد خالد فهو أخ لخالد. طيب قلنا حمد ماذا يكون؟ زوج نادية، يكون أبا لخالد من الرضاع. كل أولاد حمد سواء كانوا من نادية أو من زوجات أخر قبل نادية أو بعد نادية فهم كذلك إخوة لخالد. كل من يقول لحمد يا أبتي فهو أخ لخالد. واضحة؟ نعم. أما إخوة خالد من أمه وأبيه في النسب ليس لهم دخل في الموضوع، الذي رضع من؟ خالد، ولنفرض خالد له إخوة من أمه نسبا، أمه التي ولدته وهي حصة، عندها عبد الله وعبد الرحمن إخوة لخالد ما رضعوا من نادية، هل يكون إخوة لأولاد نادية أو إخوة لأولاد حمد؟ أبدا لا شأن لهم، سواء كانوا أصغر من خالد أو أكبر من خالد لا شأن لهم. من الذي له الشأن؟ الذي رضع. من الذي رضع؟ خالد. إذا العلاقة بين من؟ بين ثلاثة، بين الرضيع وهو خالد، وبين المرضعة وهي نادية، وبين زوج المرضعة الذي تسبب باللبن وهو حمد فقط. فكل من كان ابنا لنادية فهو أخ لخالد، وكل من كان ابنا أو بنتا لحمد فهو كذلك أخ لخالد. إن شاء الله تكون وضحت هذه الصورة. فالقصد أن اللبن للفحلي أي للرجل هو الذي تسبب بهذا اللبن، فاللبن يعود إليه. فلو قدر أن حمد هذا الذي ذكرناه الآن متزوجا من 4 نسوة وعنده أكثر من 30 ولد ذكر وأنثى، ثم واحدة من حريمه من زوجاته أرضعت خالدا، فكل أولاد حمد يكونون إخوة له سواء كانوا من نادية أو من غيرها، من الأحياء أو من الأموات، يعني قد يكون تزوج امرأة قبل نادية وماتت وعنده أولاد منها كذلك يكون إخوة لخالد من الرضاع. أحد عنده سؤال على الرضاع؟ 3 أسئلة، 1، 2، 3. نعم يكون أخا لخالد من الرضاع، يعني حمزة أخ للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، بما أرضعتهما ثويبة مولاة أبي لهب، يعني ليست أم خالد التي أم محمد صلى الله عليه وسلم ولا أم حمزة، امرأة أجنبية أرضعت الاثنين تكون أما لهما من الرضاع. الشيماء من أين صارت أختا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أرضعتها حليمة السعدية، فهي بنت حليمة السعدية صارت أختا للنبي من الرضاعة. نعم. هذه حالة استثنائية، هذه حالة استثنائية، وهي إرضاع الكبير هل يؤثر أو لا يؤثر؟ جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يؤثر، جماهير أهل العلم على أن رضاع الكبير لا يؤثر، وأن حادثة سالم مولى أبي حذيفة حادثة خاصة خصوصية، وذلك أن أبا حذيفة وأم حذيفة ما كان عندهما أولاد، ذكروا أن عندهما سالم، وسالم هذا ربوه صغيرا بعد الكبر، وليس له بيت في المدينة إلا هذا البيت، ما يعرف إلا هذا البيت، نشأ في هذا البيت، فربي في هذا البيت. فلما كبر سالم، يعني بلغ مبلغ الرجال إلى 17 من عمره، طيب تحرجت الآن أم حذيفة، ماذا تفعل؟ إذا تغطت عنه حرج شديد عليه وعليها، لأنه يعيش في هذا البيت أصلا، وهو لا يعرف إلا أن هذه أمه، وإن لم تتستر عنه مشكلة، أنه لا يجوز أن يطلع على شعرها ووجهها ويديها وصدرها وظهرها ويدي ورجلها، يعني كما يعني الأمر بالنسبة لك مع أمك في البيت، كيف أنها تعيش حياتها طبيعي، تكشف عن ساقيها، تكشف عن ذراعيها، عن رقبتها، عن نحرها، عن شعرها، فوقعت في حرج. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن وضع سالم، ماذا تصنع معه؟ هل تتستر عنه أم لا؟ فقال صلوات الله وسلامه: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. فقال بعض أهل العلم أنها حرمت عليه بالرضاع وهو كبير استثناء من القاعدة، فتكون هذه المسألة خاصة بسالم، وهذا يدل على أنها لها أولاد غير سالم، ولكنه تربى في هذا البيت، وإلا من أين يأتيها الحليب كما قلنا. وبعض أهل العلم قال لا، وهم قلة كاختيار شيخ الإسلام تيمية، قال إذا وجدت حالة كحالة سالم فإنه يجري عليه ما جرى على سالم. يعني الآن مثلا في هذا الزمن من يسمون عند الناس بأولاد الشؤون الآن، الذين لا يعرف لهم أب ولا أم، أو أخذ رجل يعني ابن أخيه ورباه عنده في بيته، كان يكون أخوه مثلا صار لحادث سيارة ومات الزوج والزوجة وعندهم هذا الولد الصغير، فأخذه عمه ورباه في بيته وهو صغير، ما في مشكلة. الآن كبر هذا الصبي حتى بلغ 15 من عمره، الآن حرج شديد جدا في البيت بالنسبة لزوجة عمه التي هو يراها كأمه وهي تراه كابنها، لكن في حقيقة الأمر هي ليست أما له ولا هو ابنا لها، وكذلك أولادها ليسوا إخوة له، فسيكون حرج عظيم جدا في هذا البيت، في حياة هذا الصبي أو هذا الشاب الآن في هذا البيت. فيقول شيخ الإسلام تيمية: لو وقعت صورة قريبة من صورة سالم فإنها لو أرضعته حرمت عليه كما حرم سالم على أمي حذيفة بذلك. طبعا ولا يلزم من ذلك أن ترضعه بكشف صدرها له، هذا ليس بلازم، لأنها كما قلنا الأصل أنها تستر عنه، فكيف ترضعه؟ تحلب له، كما يحدث الآن في بعض الحالات أنه يحلب لبعض الأولاد الصغار ويوضع هذا الحليب في الثلاجة مثلا يشربه في الصباح، خاصة النساء اللاتي يعملن مثلا في النهار، يعني من الليل ترضع ولدها رضاعة أخرى، تجعلها في قارورة وتجعلها في مكان بارد، فإذا أصبح الصبي وهي في عملها يعطى هذا الحليب. فالحليب في حقيقة الأمر ممن؟ منها، من أمه، فهو ينتسب إلى من أرضعته بهذا الحليب، فيمكن أن ترضعه بحلبها له في قارورة أو في قاسة أو ما شابه ذلك في إناء، فيشرب منه ويكون ابنا لها من الرضاع. نعم نعم، الصحيح أنها تحرم، الصحيح أن زوجة الأب من الرضاع تحرم. نعم طيب، بس ثلاثة أسئلة سجل عندك. قال: باب الشروط في النكاح، وهي أي شروط ما يشترطه أحد الزوجين على الآخر، وهي قسمان: صحيح وفاسد. هناك شروط صحيحة مقبولة، وهناك شروط فاسدة. الشروط هنا ليست كشروط النكاح، هذه شروط يشترطها أحد الزوجين على الآخر، يعني يأتي الزوج إلى أن يتزوج، فيأتون يكتب العقد، فيقول الزوج أبو الزوجة مثلا يقول زوجتك ابنتي فلانة، زوجتك ابنتي فلانة، فيقول الزوج قبلت بشروط، والله تمام، ها؟ يقول الزوج قبلت بشروط، فيقول لها: طيب نسمع، ايش عندك شروط؟ قال: اشترط ان لا تعمل، واشترط ان تسافر معي كلما سافرت، انا عندي دائما سفرات وكذا، اعمل يعني مثل اللي يعملون في الخارج، خارج البلاد مثلا، سواء في الخارجية او في الخطوط او في النفط او في غيرها. قال: إذا سافر تسافر معي، أشترط ذلك. قال: طيب وبعد إيش تشترط؟ قال: وأشترط مثلا أنها تعطيني 1000 دينار، أن حقيقة يعني أنا كثير من البنات تتمنى أن تتزوج بي، لكن أنا اخترتكم أنتم، يعني تنازلت لأجلكم، فأريد 1000 دينار أيضا. قال: وبعد؟ قال: نسمع ايش تبي. قال: السكن عليكم، انا ادخل بمجهودي، عليكم السكن وعليكم النفقة وعليكم كل شيء، وانا اجي بالشهر مرة، وش رايكم؟ تقبله زوجة لابنتك مرة؟ يمكن رجل صالح، يمكن تقي، ما تقبله؟ ها ابد، الله المستعان. طيب، إذا قد يشترط الزوج، أحيانا يكون الشروط، وهذا الغالب، تكون الشروط ممن؟ من الزوجة، فيقول أبو الزوجة: زوجتك ابنتي فلانة بشروط، فيقول: ما هي؟ قال: تعمل، خير إن شاء الله، وبعد؟ قال: تعطيها كل شهر 100 دينار. قال: طيب بعد؟ ما تتزوج عليها. طيب بعد؟ قال: ما تخرجها من بلدها، تسكن معنا أنت هنا في هذه البلاد، ما تفرق بيننا وبين ابنتنا. بعد قال: ما نبيها تسكن عندها لك، نبيها شقة الحال أو بيت الحال، وما تسكن مع أهلك. هذه شروط ممن؟ من أهل الزوج. إذن إما أن تكون الشروط من الزوجة، وإما أن تكون الشروط من الزوج. طبعا ليس بشرط أن الأب أبوها، هي تشترط، لا الحق أن تشترط هي، بل هذا حقها هي، والأب إذا اشترط إنما يتكلم بلسانها، فهنا الشروط هذه صحيحة إذا قبل الآخر، إذا قبل الزوج بهذه الشروط يلزم بها، وإذا قبلت الزوجة بهذه الشروط أو المرأة بهذه الشروط تلزم بها. هذه تسمى شروط صحيحة، وهي التي لا تنافي العقد، لا تنافي العقد. والمسلمون عند شروطهم، فإذا التزم بشرط، الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيلتزم كل واحد منهما بما قبل من الشروط. هناك شروط أخرى تسمى شروط فاسدة، يعني غير معتبرة، لا ينظر إليها. من هذه الشروط الفاسدة عقد التحليل، يعني يشترط على الزوج تتزوج الآن وتطلق بعد غد حتى ترجع لزوجها الأول، تذوق عسيلتك تذوق عسيلتها لكن تطلق بعد أسبوع لأجل ترجع إلى زوجها الأول، هذا شرط فاسد. كذلك أن يكون متعة، عقد متعة تحدد مدة معينة لمدة شهر، هذا شرط فاسد وعقد فاسد. الشغار، يقول له تزوجني ابنتك، يقول أزوجك ابنتي وتزوجني ابنتك بدون مهر، زواجك من ابنتي مهري لزواجي من ابنتك أبدا، يعني يصير تبادل، هذا يأخذ ابنة هذا وهذا يأخذ ابنة هذا، أو يأخذ أخت هذا ويأخذ أخت هذا وبدون مهر، هذا يسمى شغار، يسمى الشغار. هذه كلها شروط فاسدة، وبالتالي تكون العقود فاسدة، الشروط فاسدة والعقود فاسدة، أفسدتها هذه الشروط. يقول المؤلف: وهي قسمان، صحيح كاشتراط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى، يعني حتى ملك يمين، ولا يخرجها من دارها أو بلدها، أو تشترط زيادة مهر أو نفقة ونحو ذلك. يقول: فهذا ونحوه كله داخل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. قال: ومنها شروط فاسدة كنكاح المتعة والتحليل والشغار، ورخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المتعة أولا ثم حرمها. المتعة أبيحت في السنة الثامنة من الهجرة لمدة 3 أيام، اللي هي سنة الفتح، وهي يسمى عام أوطاس، أبيحت 3 أيام المتعة، ثم بعد ذلك حرمت إلى يوم القيامة. وإنما أبيحت المتعة أن يتمتع المسلمون بالكافرات لمدة 3 أيام ثم حرمت إلى يوم القيامة. أما التمتع بالمسلمات فهذا لم يشرع أصلا، وهو محرم أصلا ولم يحل في يوم من الأيام. قال: ولعن المحلل والمحلل له، ونهى عن نكاح الشغار، وهو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته ولا مهر بينهما. قال: وكلها أحاديث صحيحة، أي في هذه المسألة. طيب، بقي عندنا أنواع لم يذكرها المؤلف، لأن كما تعلمون هذا الكتاب مختصر، وهي النكاح بنية الطلاق والعرفي وما يسمى بالمسيار. أما النكاح بنية الطلاق فإذا كان باتفاق بينهما فهذا هو المتعة المحرم بالإجماع، وإذا كان بنية أحدهما فنية المرأة لا أثر لها لأنها لا تملك الطلاق. النية المؤثرة هي نية الزوج، إذن هو الزوج نوى في نفسه أنه سيتزوج هذه المرأة ويطلقها بعد مدة، فهذا النكاح محرم، النكاح بنية الطلاق محرم لأن فيه غشا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من غش فليس منا، وفيه خديعة لهذه المرأة. لكن لو عقد العقد صحيح مثل الغش في البيع، الغش في البيع العقد صحيح والبيع والبائع آثم لأنه غشه، كذلك هنا لو عقد على امرأة بنية الطلاق العقد صحيح، عقد زواج صحيح ما عليه غبار، لكنه آثم. آثم لماذا؟ لأنه غش هذه المرأة، إنه خانها، فهي تنوي البقاء أو الزواج المستمر وهو ينوي خلاف ذلك، وفيه كذلك إضرار لها، وفيه إضرار لأهلها، وهو مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ولو علم أن أحدا تزوج أخته أو بنته وطلقها بعد مدة وعلم أن ذلك الرجل إنما تزوجها بنية الطلاق لما قبل ذلك لموليته لابنته أو أخته، فكيف يرضاه لبنات الناس؟ فالقصد أن النكاح بنية الطلاق محرم، لكنه كعقد عقد صحيح مع الإثم، فلا يجوز لأحد أن يقدم على مثل هذا النكاح. يتزوج بنية الاستمرار، بعد ذلك رأى أن يطلق يطلق وانتهى الأمر بدون هذه النية المبيتة وهي نية الطلاق. بل ما من إنسان يتزوج إلا وهو في نيته، إذا لم يسعد معها ولم يتفانه سيطلق. أما أن يعقد الطلاق ويعزم عليه عزما أكيدا بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أسبوعين أو بعد كذا، فهذا لا يجوز. طيب، الثاني العرفي. العرفي نوعان، عرفي عند الناس وعرفي عند أهل العلم. الناس تفهم من العرفي هو الزواج بدون ولي، يقول تزوجها عرفي يعني بدون إذن أبيها، هذا ليس عرفيا، هذا زواج بدون ولي، وهذا باطل، لأن قلنا أن من شروط صحة الزواج الولي، ولا لا؟ نعم، هذا الناس يسمونه عرفي وهذا خطأ. العرفي عند أهل العلم هو الذي لا يوثق، يعني لا يسجل مدنيا، لكن يكون بإذن أبيها وإذنها وشهود وكذا، لكن لا يكتب في ورقة، هذا العرفي. العرفي هو الذي لا يكتب في ورقة. والأصل أن الزواج قديما كله كان كذلك، ما كان يوثق، ما كانت توثق العقود في السابق، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم المتزوج ما عنده ورقة عقد زواج مثل ما عندنا الآن، والصحابة والتابعون والسلف الصالح ما عندهم ورقة، بل لعل الكثيرين منا يمكن الذي يعني له جد كبير في السن ولا كذا، يمكن ما عنده ورقة تثبت أنه تزوج جدته، وإنما كان عادة الناس يجلسون ويتزوجون بدون هذه الأوراق، فهذا عرفي، أي ما تعرف الناس عليه ولم يوثق في ورقة مكتوبة. وهذا إذا كان ما في مجال للكتابة، كمن يعيش في البادية مثلا أو لا يعرفون الكتابة ما في بس، لكن لمن كان يعيش في المدينة لا يجوز. لماذا؟ لأنه قد تضيع الحقوق بسببه، لأنه قد يحدث أن هذا الرجل ينكر أنه تزوج هذه المرأة، وينكر الأولاد الذين أنجبتهم أنهم أولاده، يقول ما الذي يثبت، خاصة إذا قلنا أن الشهود مثلا دفع لهم شيئا من المال أو ماتوا أو غير موجودين أو أنكروا أو أي شيء من أي سبب من أسباب هذه، من يثبت أن هذه زوجة فلان؟ قد يضيع حقها من الميراث، قد يضيع حق أولادها من النسب ومن الميراث، وقد يضيع يعني حقها من السكنة والنفقة وغير ذلك. فالقصد أن الزواج العرفي إنما قال أهل العلم أنه لا يجوز إذا كان يمكن توثيقه، لأنه بسببه قد تضيع الحقوق يا أحمد، ماشي؟ نعم. إذن هذا هو النكاح العرفي. الثالث هو المسيار. المسيار كذلك لا يعرفه أهل العلم، وإنما يدخلون نكاح المسيار في أول ما ذكرنا وهو الشروط في النكاح، وهو تنازل المرأة عن بعض حقوقها، تنازل المرأة عن بعض حقوقها. سماه الناس مسيارا لأن الرجل لا يعدل في المبيت بين زوجتيه. ولنفرض أن رجلا اسمه فهد، وهذا فهد تزوج من امرأة اسمها خولة، نغير الاسماء شوية، فهد تزوج خولة، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج امرأة أخرى اسمها ابتسام، فلما أراد أن يتقدم لهذه ابتسام قال لها أنا أريد أن أتزوجك، ولكن اعلمي أني لا أستطيع أن أستغني عن خولة وأولادها، عندي أولاد من خولة وبيت وكذا، أنا أتزوجك ولكن آتيك خلسة في النهار، المبيت لا يمكنني أبدا حتى إلا أن أبيت في بيت خولة، أبدا لا يمكنني ذلك، وإنما آتيك في النهار آتيك في العصر، لكن في الليل لا أبات عندك، أبات عند خولة. قالت ابتسام ما عندي مانع أبدا، توكل على الله. فهنا سموه مسيارا لأنه يسير عليه، يعني يأتي يزور ويرجع، فإذاك سماه الناس مسيارا، وهو في الحقيقة تنازل عن حق، هو تنازل عن حق. أي حق؟ حق المبيت، حق المبيت. وكذلك سموه مسيارا من باب أنها ما تطالبه بسكنة، مثلا عندها بيت فتقول تمر علي في بيتي، ما أطلب منك سكنا. قد لا تطلب أيضا نفقة، قد تكون يعني موسرة غنية ما تحتاج إلى نفقة. فالقصد إذن سماه الناس مسيارا، وهو في حقيقة الأمر تنازل عن بعض الحق. فإذا كان هذا التنازل برضاها فهذا جائز، إذا كان هذا التنازل برضاها فهذا جائز. وقد تنازلت أم المؤمنين سودة بيومها لعائشة رضي الله عنها. معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 نسوة، وكان يقسم لكل واحدة يوما، إلا عائشة كان يقسم لها يومين، يقسم لها يومها ويوم سودة، وذلك أن سودة أم المؤمنين تنازلت بيومها لعائشة، فهذا جاز إذا كان على سبيل التنازل. فإذا تنازلت إذن ابتسام لخولة فالأمر في هذا إيش؟ جاهز، ما فيه بأس أبدا. لكن لو فرضنا أنه اشترطه شرطا، كتب في العقد بشرط أن لا آتيك إلا يوما واحدا في الأسبوع، أو لا آتيك إلا نهارا، أو لا مبيت لك عندي، أو ما شابه ذلك، هذه شروط فاسدة غير معتبرة والعقد صحيح. فلو قدر الآن، انتبهوا، أن فهد تزوج ابتسام على هذا الشرط، وهو أنه لا يأتيها إلا في النهار ولا يباس عندها ولا يقسم لها بالعدل ولا يصرف عليها ولا سكن له عليها لها عليه. بعد شهر، بعد سنة، جاءت ابتسام لفهد وقالت له: يا فهد مللت. أملت من ماذا؟ قلت: مللت من هذه الحالة يا أخي، اعدل، خلاص سنة كاملة تحملت، تأتيني في النهار فقط، في الليل استاحش الحالي وكذا، ما تنفق علي، ما عندي سكن، أسكن عند أهلي، بس في كفي. طيب ماذا تريدين؟ قالت: حالي حال خولة، كما لها سكن أريد سكنا، لها نفقة أريد نفقة، لها مبيت لي مبيت، ليلة بليلة كفي. قال: يا فلانة. قالت: كفي ولا طلق، مللت ما أستطيع، أنا جربت سنة، احتملت سنة، قدر الظروف، افهم، ما فيك. طب طيب والحل؟ اعدل. قال: طيب والشرط اللي بيني وبينك؟ قالت: والله الشرط أنا تراجعت. قال: طيب آسف. شو آسف؟ بيني وبينك شرط، اشتكي. فذهبت إلى القاضي، القاضي نص، جاءوا قال: تعال يا قاضي، هذا موضوعي مع زوجي فهد، احكم بيننا. ناداه نص: اتق الله واعدل بين زوجتيك، اعدل في السكنة، اعدل في النفقة، اعدل في المبيت. قال: يا قاضي، بيني وبينها شرط. هنا ماذا يقول له القاضي؟ قال: هذا ليس بشرط، وإنما هذا تنازل عن حق، هذا ليس بشرط وإنما هو ايش؟ تنازل عن حق، متى ما شاءت أن ترجع لها ذلك، هذا ليس بشرط. قال: وقعت. قال: والله لو بصمت. فهذا ملغي، ما له قيمة، لأنه في الحقيقة ليس بشرط وإنما هو إيش؟ تنازل عن حق، له لها الحق متى ما أراد أن تتراجع. مثال ذلك. طيب الآن لو أن يوسف الآن عنده سيارة، تبيه يوسف عنده سيارة ومحمد ما عنده سيارة، فجاء يوسف لمحمد قال: ها سيارة تستعملها، توكل على الله، مش أمورك وكذا. قال: خاف تطلبها مني وكذا. قال: أبدا ما راح أطلبها منك، توكل على الله، دبر أمورك. بعد أسبوع، بعد أسبوعين، بعد شهر، يوسف جاء لمحمد قال: محمد أبي السيارة. قال: أنت قلت لي استعملها. طيب قلت لي كفي خلاص، حبيك تحس تروح تدور السيارة ثانية تشتري، كفي شهر كامل عندك السيارة خلاص كافي. قال: لا عفوا، أنت تنازلت. قال: بعتك السيارة. قال لك اكتبت لك تنازل بالسيارة؟ قال لك. قال انا اعطيت كافة تستعملها، خلاص كافة الحق منيت زين. فمن بعطيته له ذلك، له ذلك انه ما اعطاه اياه ملكا، وانما ايش تنازل له عنها لفترة يستعملها. كذلك هنا هي ما تسأل ان تنازل عن هذا، وانما هي تنازلت عن بعض حقوقها لفترة ثم لها ان تعود وتطالب بهذه الحقوق. فالشاهد هنا ان المسيار كعقد صحيح وهو عبارة عن تنازل لا عن شروط. فاما اذا كانت عبارة عن شروط فالشروط هذه ايش غير معتبرة ولا ينظر اليها. احد عنده سؤال؟ ثلاثة أسئلة، 1، 2، 3. نعم. لا فرق عند جماهير أهل العلم، لا يفرقون بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل، وإنما هذا عند الحنابلة يفرقون بين النكاح الفاسد والباطل، فيقول النكاح الباطل ما أجمع المسلمون على تحريمه والفاسد ما اختلف فيه، وصحيح أنه سواء. نعم. تينا في العيوب في الفسخ. نعم ارفع صوتك. شغار مع مهر، اكثر اهل العلم على ان الشغار اذا كان مع مهر فانه يجوز لانه لا يضيع حق المرأة، واما اذا كان بدون مهر فهذا محرم بالاتفاق. اما اذا كان مع المهر ففيه خلاف بين اهل العلم، وأكثر أهل العلم أنه إذا كان مع مهر فإنه يجوز لأنه لا يضيع حق المرأة، تأخذ حقها إلا إذا كان في ظلم لها من حيث الاختيار، أنه ما اختار لها الرجل المناسب وإنما يعني قدم مصلحته على مصلحتها. في شيء مكتوب؟ يقول لو كانت المرأة يتبادر إلى ذهنها أن يتزوج بنية الطلاق فهل يعتبر هذا متعة؟ أبدا لا يعتبر متعة، مجرد أنها تشك في هذا إلا أن يكون اتفاق، إذا لم يكن اتفاق فليس بمتعة. يقول هل يجب علي أن أصل عمتي أو عمي من الرضاعة، ومن هم الذين يجب أن أصلهم؟ الذين يجب أن تصلهم هم أقاربك من أبيك وأقاربك من أمك، وكلما كانت علاقته بك أقرب كلما كانت صلته أوجب. ومن الرضاع لهم صلة، لهم صلة، وقد أكرم النبي صلى الله عليه وسلم الشيماء أخته لما أسرت أكرمها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الإنسان يعني عنده عمات كثير وخالات وأخوال وعمام ويصل هؤلاء كلهم جزاه الله تبارك وتعالى كل خير، وإذا كان لا يستطيع يقدم الأولى فالأولى. يقول رجل عقيم أراد أن يتبنى طفلا ولكن كيف يفعل إذا كبر؟ هل يجوز أن يكتم الخبر عنه؟ وماذا عن الميراث؟ لا يجوز، يعني لا يجوز له أن يتبناه يعني بالتربية، أما بالاسم لا يجوز أن يحمل اسمه أبدا. ادعوهم لآبائهم، لا يجوز له أن يتبناه بالتسمية وإنما يتبناه بالتربية فقط، أما التسمية فلا يجوز أن ينسبه إلى نفسه، وبالتالي إذا كبر يعلم أنه ليس أبا له وإنما رباه وأحسن إليه بهذا. وأما الميراث فقطعا لا يرث، إذا كان الابن من رضاع ما يرث، فالذي بالتربية من باب أولى أنه لا يرث. يقول انتشر عند بعض الناس أنه لا يجوز للرجل إذا عقد على المرأة أن يتزوجها لا يجوز له النظر إليها حتى يوم العرس. إذا عقد هي زوجة له، إذا عقد عليها فهي زوجة له، وهذا خطأ، وهذه من العادات سيئة عند الناس، وهو أنه لا يجوز له أن يراها بعد العقد حتى يكون الزواج. نعم قد يمنع من الخروج معها، ممكن هذا، لكنه لا يجوز له أن يراها، هذا لا يجوز، هذه زوجته، يجوز أن يكلمها في الهاتف، يجوز له أن يراها يعني في البيت عند أهلها مثلا، لكن قد يمنع من الخروج معها حتى يكون العقد، حتى ينتشر الأمر عند الناس حتى لا تتهم المرأة. حصلت يعني مسألة ذكرها لي بعض الإخوة، هذا رجل تزوج امرأة ومنع كالعادة من النظر إليها وجلوس معها وكذا، وفي يوم من الأيام علم أن أهلها قد خرجوا من البيت، قفز عليها في البيت ودخل عليها، فقالت ماذا تريد؟ قال زوجك، أريدك بالحلال. قالت حتى يكون العرس؟ قال أبدا، الآن. إذا متى أنا أنتظر العرس؟ خاصة أن العرس يكون بعد أشهر وأنت زوجتي الآن بالحلال. المهم حاولت، فأخذ منها ما يأخذ الرجل من المرأة، والآن لم يكن العرس ولم يدري أحد، فسكتت بحكم أنه بعد شهرين أو شهر أو سيكون الزواج وتحمل بالحلال ما في بس. لكن فوجئ بأنه اختلف أبوها وأبوه، اختلف على مسألة، فقال شرح علينا اللي تقدمنا لكم، قال شرح علينا اللي أعطيناكم، قال خذ بنتك، قال خذ ولدك. ثم البنت سألت قالت ماذا أصنع الآن؟ أبي وأبو زوجي اختلفا، والآن سيفلان العقد، لن يكون عقد الآن، سيقع طلاق، وأنا قد أكون حامل، قد لا تكون حامل، انتقضت بكارتها الآن، فكيف تصنع؟ السؤال موجه لكم، الذي عنده جواب يرفع يده، ماذا تصنع؟ يلا. تخبر أباها، ماشي، تشتكي من عنده، هو ما عنده مشكلة الولد، الحين المشكلة بين أبيه وأبيها، اختلفا، قال ايش قلت؟ تخبر أباها، كيف يتصالحان؟ ها يعني تخبر أباها، ها من عنده جواب؟ ها ما حد يدري، هي ما تريد أن تنفضح أنه أتاها، أدري بس هم بالنسبة لهم فضيح، أن يعني قصد أن تخبر أباها، ها تهج لبيت زوجها، تهرب من البيت يعني، ها تخبر أباها، إذن إذن نفس الجواب، ها شلون يجي يأخذ على فرس؟ نعم تخبر زوجها أن يقنع أباه، ها ها ايه الله، آخر إجابة ما يطلق، ايه والزوج ما يبي بعد هم حد يدري عنه أنه سوى الحركة هذه. على كل حال لا شك الصحيح أنها تتصل على الزوج هذا وتقول له يعني أنت لا بد تحل المشكلة أبدا، أنا سأتكلم، سأقول لك أتيتني، لن أسكت أبدا، فإما أن تقنع والدك يجي يحب خشم أبوي زين وتأسف منه لو أبوي اللي غلطان، ها شلون، وإما أن أخبر أبي، يعني ما أستطيع أن أسكت، فالقضنها ما تسكت على كل حال. نعم يقول إذا كان هناك شك في عدد الرضعات ما الحكم؟ يعمل بالأحوط اللي هو التحريم، هل يجوز الوط للعبدة وخالتها أو عمتها؟ لا لا يجوز، إذا اضطر الزوج بعدم الوفاء بشرط من شروط الزواج، كان يكون الشرط عدم الزواج على الزوج، فاضطر بعد ذلك أن يتزوج بمرض الزوجة، ليس له ذلك إلا أن ترضى الزوجة أو يطلقها ويعطيها كامل حقوقها. هل ما يعرفون بأولاد الشؤون يحرمون على من ببيتهم من النساء؟ هؤلاء أولا هؤلاء ليس لهم ذنب، هؤلاء ليس لهم ذنب، ما أذنبوهم، وإنما أذنب آباؤهم وأمهاتهم، فهم لا ذنب لهم، فهم إذا تربوا في بيت فيربون على أنهم يعني لقطة من لقطاء، ويتربون في هذا البيت ويحسن إليهم كما يحسن إلى أولادهم، لكن لا يجوز أن ينسبه إلى نفسه. وإذا كان في مجال أن ترضعه يعني الزوجة زوجة صاحب البيت فهذا طيب جدا، حتى يعني يكون هناك نوع من الراحة في هذا البيت من دخوله وخروجه على أمه على إخوته أخواته وهكذا. نعم، هذا باب العيوب في النكاح. قال: إذا وجد أحد الزوجين بالآخر عيبا لم يعلم به قبل العقد كالجلون والجذام والبرص ونحوها فله فسخ النكاح. العيوب المؤثرة، قال أهل العلم: كل ما يفوت مقصود الزواج فهو عيب مؤثر، يعني سواء كان العيب في الزوج أو في الزوجة، أن العيوب قد تكون في الذكر وقد تكون في الأنثى. هناك عيوب متفق عليها كالبرص، يعني واحد تزوج واحدة امرأة ثم وجدها فيها برص أو هي وجدته فيه فلها أن تمتنع من إتمام هذا الزواج. وكذلك لو زوجوه وطلع نصوحي مجنون، ظاهره صاحي شوي كذي ولا دخل على المرأة ولا مو صاحي، فيه يعني جنون، أو المرأة طلع فيها إيش جنون ولم يخبر الزوج بذلك، هذه عيوب، هذه عيوب. فالقصد أن هذه العيوب التي تؤثر في استقرار هذه الحياة بين الزوجين فإنها عيوب مؤثرة، يعني لها اعتبار. أما عيوب غير مؤثرة، مثلا دخلت عليه الزوجة فإذا هي فيها شوية عرجة مثلا، صار لها حادث عملها عملية مثلا وإحدى الرجلين أصغر فتعرج، فهذا ليس عيبا مؤثرة، هذا ليس عيبا مؤثرة. أو وجدها مثلا أن شعرها مثلا قصير، أو وجدها مثلا فيها حبوب في ظهرها أو ما شابه ذلك، هذه ليست عيوب مؤثرة، وإنما العيوب التي إيش تمنع من استمتاع أحد الزوجين بالآخر، هذه هي العيوب المؤثرة. أما العيوب هذه البسيطة هذه يتسامح بها. فالقصد أن العيب المؤثر هو العيب الذي يفوت استمتاع أحد الزوجين بالآخر، أو يكون برصا أو يكون جذاما أو يكون جنونا، هذه هي العيوب التي تؤثر. الجذام مرض الأكلة، يتآكل الأعضاء وما شابه ذلك من الجسم، يسمونه الغرغرينة مثلا أو غير ذلك. نعم، يقول: وإذا وجدته عنينا أجل إلى سنة. العنين هو الذي لا يستطيع أن يجامع، الرجل الذي لا يستطيع أن يجامع زوجته يقال له عنين، يقال له عنين، هذا يؤجل لمدة سنة. لماذا يؤجل سنة؟ قالوا: حتى تمر عليه الفصول الأربعة. لماذا؟ قال: قد يكون الإنسان يكسل في الصيف ينشط في الشتاء، يكسل في الخريف ينشط في الربيع، يعني الجو يؤثر على يعني جسمه، فإذاك يؤجل سنة حتى تدور عليه جميع الفصول. إذا مدة سنة ما استطاع أن يجامع الزوجة هنا يقال له إيش؟ عنين، ولا الحق أن تفسخ العقد بذلك. يقول: وإن عتقت كلها وزوجها رقيق خيرت. الآن الأحرار يتزوج الحر الحرة في مشكلة، العبيد يصير يتزوجون ولا حرام يتزوجون؟ ها؟ اي نعم، عبد تزوج امه في مشكله؟ ما في مشكله. انا الان املك عبدا وامه، املك عبدا وامه، فزوجتهما من بعض، تزوج عبدي امتي، او عبدي تزوج امه خالد او يوسف او علي او حسن، عنده امه وعندي عبد، فقلت له: زوج امتك هذه لعبدي فلان. قال: توكل على الله، وزوجناهما. العقد صحيح؟ صحيح، العبد يتزوج أمة والحر يتزوج حرة، ما في أي مشكلة. ثم بعد ذلك عتقت المرأة، صارت حرة، صارت إيش؟ صارت شيء. كيف تصير حرة؟ سيدها جاءها يوما قال: فلانة اذهبي أنت حرة لوجه الله، هذا إيش يسمونه؟ عتق، اعتقها. الآن إذا اعتقها صارت أعلى درجة من زوجها، لأن زوجها عبد وهي حرة. هنا لها الحق أن تطالب بفسخ العقد، تقول ما أستطيع أن أعيش مع عبد، أريد حرا. وهذا وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان في عبد اسمه مغيث، وعنده زوجته أمة اسمها بريرة. بريرة هذه كانت خادمة لعائشة، أمة عند عائشة، كانت قبل أن تشتريها عائشة كانت أمة عند أناس، فاشترتها عائشة لتعتقها، فاشترتها واعتقتها فصارت حرة الآن. فجاءت لزوجها قالت اعتبر اللي بيني وبينك انتهى خلاص، أريد حرا. قال أفا شلون؟ يا تصير حر يا ما أريدك. طيب مو كيف يصير حر، صح ولا لا؟ هو ما يملك أن يعتق نفسه. فذهب يشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال الآن بريرة صارت حرة وشافت نفسها الحين وما تحاجيني ولا تريدني زوجا. فناداها النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد جاءني مغيث يقول انك يعني لا تريدينه، ارجعي اليه. امرها النبي ايش؟ ان ترجع اليه. فقالت يا رسول الله اتامرني؟ يعني هذا امر منك اسمع واجيب، ما لي راي. لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعد.